شيوخ. التدليس قسمان، تدليس الإسناد وتدليس شيوخ. تدليس الإسناد بيندرج تحته كثير من الفروع. أصل تدليس الإسناد كما قلنا هو الوعكة الكبرى اللي هي مسألة الدخول الإرسال الخفي مع تدليس مع التدليس أو دخول الإرسال الخفي تحت التدليس أو التفريق على ما فرق المتأخرون. لكن بينا قبل ذلك بفارق اللطيف بين الإرسال الخفي وبين التدليس، بفارق اللطيف. ما هو حريص؟ عارف ان هي عندك اصبر. اياك من الفعل. خلاص عرفناها يا اخويا، خلص. انا عايز اريد، قلت لطيف لا ظاهر. اخ عمر، اين عمر بتاع الطعام؟ اين عمر؟ عمر الطعام في النور. اين عمر الطعام؟ الاهانه، ده الصحيح. الفارق اللطيف الاهانه، ان المدلس يوهم بالسماع واما المرسل لا يوهم. لا الفرق بينهم. طب وايش اللي جعل الفرق هذا مؤثرا؟ لا لا ممتاز. لا، والشيء المؤثر وعورة البحث الذي يوهم يجعل المساله على الباحث ضيقه شقه، والذي لا يوهم يجعل الامر سهل ليصل الى العله الموجوده في الحديث. تدليس الاسناد يندرج تحته تدليس الايه، تدليس العقل، ها، يندرج تحته تدليس التسويه. تدليس التسويه كما قلنا على، هي تعريف سريعه، تدليس التسويه هو اسقاط ضعيف بين ثقتين التقى احدهما بالاخر. هذه مصايب بقيه بن الوليد، طبعا هو الذي يفعل ذلك، لان فيها لو لم يكن فيها الا اتهام هذا الثقه، وانه سيتهم عندما يكشف هذا الباب انه سيتهم بالتدليس. نعم، لانه سمع منه وبعد ذلك اتى اسقط الواسطه وقال عن هذا هو التدليس، فيتهم بالتدليس ورجل غير متهم بالتدليس. ولذلك قالوا احاديث بقيه ليست نقيه، فكن عنها على ايه، على تقيه، فكن منها على تقيه. التقي هذه الاحاديث لانه يلدى. وطبعا من اشهر الناس اللي التسويه ايضا هشيم بن ايش، ابن بشير، وايضا الوليد ابن مسلم، وكلهم من اهل الشام. مع ان الحق بان التدليس لم يكن ممنوع في اهل الحجاز واهل مصر، التدليس كله كان معروف في اهل ايه، اهل الكوفه وبغداد، او مش اهل الكوفه، بغداد يعني، البصره كان فيها التدليس. الغرض المقصود التدليس التسويه. ومن التدليس ايضا تدليس الايش، العطف. تدليس العطف انه ياتي بشيخين، شيخ قد سمع منه يقول حدثني فلان ويسكت، وفلان، والشيخ الآخر لم يسمع منه. لذلك كان في مجلس هشيم بن بشير جلس فقال ما تشتهون؟ قالوا أن تحدثنا بلا تدليس. يعني المسألة يعني ما هذه يعني المسألة؟ قال نزلت على رغباتكم. ثم قال حدثني، فحدثني خلاص هشيم بن بشير حدثني فلان وفلان، حدثني فلان وفلان. فبعدما انتهى قال دلست عليكم؟ قالوا لا، وكانوا في أسعد حال. قال والله ما في حديث حدثتكم إياه إلا ودلست عليكم فيه. كل حديث قلت حدثني فلان سمعت من فلان وفلان، فلان الآخر لم يسمع منه شيء. شو أهو اسمه تدليس إيه؟ تدليس العطف. وفي تدليس هو تدليس اللي بعض العلماء يقول بالتجويد، التجويد هو الإرسال الخفي. يعني تدليس تسوية يقولون هو تجويد، لكن هو تجويد الإسناد هو يسقط التدليس، كتدليس ابن عيينة لما روى عن ايش، عن الزهري. هو طبعا هو اسمه تدليس السكوت، ان ابن عيينة سكت ثم قال ايه الزهري. فالزهري دي طبعا علي بن خشرم يقول ان كانوا يجلسون ويلتفتون الى ايه، الى عين ابن عيينة، عايزين نشوف ما هو المساله. والزهري شيخ مباشر، فهو خلاص الزهري لا مش هيدخل علينا هذا الكلام. فوقف فقالوا يا امامنا اسمعته من الزهري؟ قال اسكتوا اسكتوا، أن جودت أنا الإسناد انتهى الموضوع اسكت. قالوا أسمعته من الزهري؟ قال لا، ولا ممن سمعه من الزهري. علي بن خشرم يقول أن ابن عيينة أدخل رجلين بينه وبينه، مع أن الزهري شيخ مباشر لابن عيينة، أدخل معمر وأدخل عبد الرزاق وأدخل معمر، مع أنه في طبقة عبد الرزاق. قال معمر لا، حدثني به عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. شوف انظر، شوف النزول، مع أنه شيخ مباشر لابن عيينة. وابن عيينة طبعا لما قلنا له الان انت دلست، سمي لنا من دلست، لما سمى ايه؟ سمى جبال، سمى ثقات، سمى عبد الرزاق وسمى وسمى معمرا. طيب هذا التدليس، نوع التدليس الثاني. تدليس الآخر وتدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ يعني شبه اتفاق عند العلماء أنه ليس بجرح إلا إذا كان الشيخ ضعيفا فعم به كما كان يفعل الثوري، يكنيه حتى لا يعرف، وهذا جرح. ليش؟ لأنه في وعورة. طيب بحث أيضا هنا الآن، يخفي الضعف الذي في الراوي. تدليس الشيوخ قد يكون تكسرا، وبعضهم قد تكلم في ذلك أنها نوايا. أنت عم تقول أبو فلان وأبو عن فلان وأبو علان، فبتكسر في هذا الباب. فتدليس الشيوخ كان معروف بكثير من العلماء، وأيضا الخطيب البغدادي اللي هو أروع من كتب في المصطلح كان كذلك فيه تدليس الشيوخ. وبعض العلماء يقولون من من من أنواع تدليس الشيوخ أنه يعني يشابه العلماء، يريد يشابه العلماء في تدليس الشيوخ. يعني هو مثلا ابن السبكي، ذكر الشيخ عبد الشاكر هذا الكلام، ابن السبكي بأنه أراد أن يشابه من أصله في المذهب، عمدة المحدثين في المذهب شوافعة، لا عمدتهم أمام الصلاح. ممتاز البيهقي طبعا هذا العمدة في الباب، وإن كان الذي يتقدم عليه إمام الأئمة وابن خزيمة، لكن البيهقي هو عمدة الباب عندنا في المحدثين، عمدة الباب. كل إمام الشافعي له عليه منة بالمذهب إلا البيهقي لتتبع معرفة السنن والإيش والآثار. فالبيهقي كان يقول وحدثنا بذلك شيخنا أبو عبد الله الحافظ، يصد مين أبو عبد الله الحافظ؟ ممتاز أنا خفت تضربني. يقصد ذلك الحاكم، الحاكم ليش خايف من ايش الحاكم؟ فكان ابن السبكي يقول وهذا ما حدثنا به شيخنا ابو عبد الله الحافظ. وهذا يعتبر من ابن السبكي ايه بقى؟ تدليس ولا ايه؟ طبعا انه فاهم صحيح. لا هو كان يقصد شيخا حقا له. مين بقى شيخه؟ مين شيخ ابن السبكي؟ شيخ السبكي وابن السبكي. هو شيخ السبكي، شيخ الأبي وشيخ الابن. يا رب غفر الله لك. الذهبي. فأقول حدثنا أبو عبد الله الحافظ، درس من ذلك إيش؟ الإمام الذهبي. أنت ما رأيت السبكي ويتكلم عن الذهبي ويقول شيخنا يعني كان شديدا عليها، يتكلم بقى على مسائل اللي تكلم بها الذهبي، واشتد على الذهبي كلاما، ولن نقبل هذا الكلام على مثل الذهبي، لكن يعترف به وبسعة علمي، لا سيما أنه أيضا إمام في المذهب، إمام في المذهب الشافعي. فهذا من تدليس الشيوخ. من تدليس أيضا تدليس البلدان يدخل فيه تكثرا، أن يقول حدثنا ما وراء النهر كما تعلمون بقى. حدثني الوليد المسلم بسوريا، وعندنا سوريا فين؟ شارع سوريا. يروح شارع سوريا يقول حدثني بسوريا وانتهى الموضوع، يبقى انت الرحله ضربتها الى سوريا. كما يعرف هذا تدليس معروف، لكنه لا يؤثر في الحديث. هذا مجمل ما يقال في مساله التدليس ظاهرا، ونعمق القول ان شاء الله بالامثله وبالسبوره بالامثله على ذلك، حتى نبين مساله كلام الحاكم في سته اقسام المدلسين، لننقي هذا الباب ونرى كيف استقى منه الامام الحافظ ابن حجر في كتابه المعروف بايش؟ مش عارفين كتاب الرسالة اللطيفة مش عارفينها؟ نغمة الفكر ايه يا حبيبي؟ الكتاب خاص بالمدلسين. ايه؟ يمين كده برضو في النكت. يا سلام يا سلام، عرفت أهل التقديس. وهذا يأتي بمراتب المدلسين في أسرهم. ماذا يعني إذا موجود؟ يعني قلت لكم أيضا لابد لطلب العلم أن تتوسع شوية. لازم أول شيء العلم. لا أنا عندي أنا أدين الله لا عالم إلا إذا أتقن عندي ثلاث مواد في العلوم، أتقن العقيدة، أتقن الفقه، أتقن الحديث. غير كده